أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. في الأول من كانون الأول يصادف اليوم العالمي لمكافحة الإيدز. طبعا خلال هذا اليوم يتم التركيز على الكثير من الأنشطة للتعريف بمخاطر هذا المرض وطرق الانتقال وأيضا الوقاية. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور تميم إبراهيم، معاون مدير الصحة في محافظة طرطوس. دكتور تميم، يسعد مساك أولا. أهلا وسهلا. بداية، يعني كما قلت في البداية، في الأول من كانون الأول من كل عام يصادف اليوم العالمي للإيدز، فماذا يمكن أن نتحدث بداية عن أهمية الاحتفال في هذا اليوم؟ مرض الإيدز من أكثر الأمراض المنتشرة عالميا. المرض هذا مرض خطير، والوقاية منه هي الأساس. نعم، في ظل عدم وجود حتى الآن علاج شافي، يوجد علاجات ولكن غير شافي بشكل تام، ولا يوجد لقاح للمرض. لذلك وفي ظل انتشاره عالميا، يجب أن نعمل على الوقاية من وصول المرض إلينا وانتشاره بأعداد كبيرة، علما أن المرض في سوريا تعتبر من أقل الدول انتشارا لمرض الإيدز. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم العالمي فينا نقول للإيدز هو للتذكير بخطورة هذا المرض. صحيح. بالنسبة لطرق الانتقال، يا ريت هيك تذكرنا فيها. مرض الإيدز من الأمراض الذي لا ينتشر بطرق عادية، وإنما ينتشر بنتيجة سلوك خاطئ ممكن التحكم به. أهم طرق انتقال المرض هو عبارة عن طرق انتقاله عن طريق العلاقات الجنسية. الطريق الثاني هو عن طريق نقل الدم ومشتقاته. الطريق الثالث هو عن طريق الأدوات الحادة الدم. والطريق الرابع هو من الأم المصابة إلى جنينه. نعم، يعني المرأة الحامل أكيد الطفل لازم يكون غالبا غالبا. الأم غالبا إذا كانت مصابة بالمرض ولم يتم متابعتها وعلاجها بمضادات الفيروسات، ممكن أن تنقل المرض إلى طفلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة إذا صار جروح ما بين الأم ما بين الطفل أو الجنين، وممكن عن طريق الأرضاع الطبيعي. نعم، كمان عن طريق الأرضاع ممكن صحيح. طبعا طبعا ممكن يتم. ينتقل هذا الوباء. طيب صحيح. في الأعراض دكتور، يا ريت نتحدث عن أعراض اللي هيك بتظهر على المصاب بمرض الإيدز. هلا المصاب بمرض الإيدز عند دخول الفيروس له ولفترة قد تختلف بين شخص وآخر حسب مناعته، ممكن ما يتظاهر المرض إلا ما بين أشهر لسنوات. نعم، هي اللي احنا ممكن الفترة يستمر هذه لعشر سنوات. بنسميه حامل للمرض، نعم، هو حامل لفيروس الاتش اي في، بينما وقت اللي بيوصل للمرحلة النهائية تظاهر عند الشخص الذي تنقص مناعته نتيجة تكاثر الفيروس ضمن جسمه وتأثيره على مناعة الشخص، يصبح الشخص معرض لكثير من الأعراض والأورام، ويصبح عنده نقص بالوزن، يصبح عنده أحيانا إسهالات، ضخامة بالعقد البلغمية، بالإضافة إلى بسهولة إصابة ببعض أنواع الأورام مثل الغران كبوزي وغيرها. نعم، هي الأعراض. والفطور أكيد، والإصابة بالفطور، أهم فطور مبيضات البيض اللي ممكن تغذي الجهاز الهضمي اعتبارا من الفم والبلع. نعم، طيب طرق الوقاية من هذا الوباء دكتور؟ هلا بشكل أساسي نحن قلنا أن سوريا من أقل الدول إصابة بالمرض. الشيء الأساسي اللي حيمينا نحن واللي يعتبر وقاية طبيعية هو التقيد بالتعاليم الدينية فيما يتعلق بعدم إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية. هذه أهم شيء. الشيء الثاني نحن في سوريا يتم، قلنا انه نقل الدم ممكن ينقل العدوى اذا تم نقل الدم من مصاب لشخص سليم. نحن في سوريا جميع وحدات الدم يجري فحصه. عليها تحري نعم، للايدز ولامراض اخرى مثل التهابات الكبد، لا السبب لحنا حالات اللي العدوى اللي ناجية عن نقل الدم هي حالات نادرة عنا بسوريا. الشيء الثالث هو تعقيم الأدوات الحادة قبل استعمالها. منركز هاني نحنا انه بمحاضراتنا وندواتنا الصحية على استعمال شفرة الحلاقة لكل شخص لحاله. حتى طبيب أسنان يعني في خطورة كمان إذا ما كان الطبيب أسنان أطباء الأسنان يوجد في كل عيادة قبل ترخيص. احنا أثناء الترخيص بنطالب طبيب الأسنان يكون عنده معقمة، وكل طبيب أسنان أكيد عنده معقمة أو أكثر لتعقيم أدواته الحادة المستعملة. إذا تم تنظيف الأدوات وتعقيمها بشكل صحيح لا تنقل العدوى. السبب أنه فيروس الإيدز هش بالتعقيم، نعم للسبب وقت اللي نعقم احنا أدوات الحادة تصبح غير قابلة لنقل العدوى. بس بنركز هاني بالأدوات الحادة دائما اللي احنا للوشم اللي بيتم صحيح بأيدي غير خبيرة، صحيح وممكن الأدوات الحادة اللي ما ينعمل فيها الوشم تنقل العدوى. للسبب اللي احنا بننبه شبابنا انه اولا يفضل ما ينعمل وشم، وبحال تم عمل الوشم لازم ينعمل بأدوات حادة معقمة وعند ونظيفة ناس منشان اختصاصيين أيضا. عند اختصاصيين منشان ما يتم نقل العدوى بالمرض. نعم وبالنسبة للطريق اللي هو قلنا عنه من الأم للجنين، لحنا صار عنا في عنا بوزارة الصحة برنامج اسمه الرعاية قبل الزواج، نعم اللي هو ما ينعمل فيه فحوص للإيدز وأمراض أخرى ما يتم قبل للخاطب والمخطوبة قبل إتمام عملية عقد القران. نعم موجود مخبر عندنا وعيادي بنقابة الأطباء تجرى فيه فحوص لكل المقبلين على الزواج قبل إتمام عملية عقد القران، وبالتالي يوجد حماية لأنه سيتم اكتشاف المرض، وبالتالي الحماية من ولادة أطفال مصابين بهذا المرض. أكيد. طيب دكتور، يعني يتجلى يعني الاحتفال بهذا اليوم، يوم العالمي للإيدز، بإقامة الكثير من الندوات والمحاضرات في مختلف أنحاء سوريا، طبعا في المراكز الثقافية بالتعاون مع المنظمات الشعبية. نتحدث عن هذه الأنشطة وقد هي مهمة لتوعية شبابنا من خلال تعاونكم مع المنظمات الشعبية وخاصة اتحاد شبيبة الثورة. نحن في كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإيدز يتم التعميم إلى مراكزنا الصحية المنتشرة على كامل أرجاء المحافظة لزيادة التوعية الصحية حول هذا المرض، وتوزيع بروشورات نعم فيها معلومات عن الوقاية من هذا المرض الخطير. ويتم التثقيف ضمن المراكز الصحية وخارج المراكز الصحية بالتعاون مع المنظمات والنقابات المهنية. نعم ويتم مركزيا في كل عام إقامة ندوة مركزية يتم التنسيق لها بالتعاون مع المركز الثقافي بطرطوس. سنعلمكم بموعدها لاحقا. نعم كلمة أخيرة دكتور تميم، بتحب تضيف شيء؟ احنا بنقول بالنهاية اللقاء بنشكر إضاءتكم لموضوع الإيدز المرض الخطير، وبنقول لجميع المواطنين انه مرض الإيدز قد ما هو مرض خطير قد ما هي الوقاية منه سهلة في حال التقيد بتعليمات الوقاية اللي ذكرناها سابقا. صحيح. أنا بتشكرك جدا الدكتور تميم إبراهيم، معاون مدير الصحة في محافظة طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتور. شكرا لك. شكرا، يا أهلا. هلا.